تفسير الآية 15 من سورة المطففين، يقول تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي هذا مزيد من التأكيد على ردعهم عما هم فيه، أي كلا ثم كلا، وأيضا من معاني كلا هنا أي حقا. إن هؤلاء المكذبين يومها يوم القيامة حتما بالتأكيد واللام للتأكيد سيكونون ممنوعين عن رحمة ربهم ونعيمه ورؤيته بسبب ما اكتسبوه أي فعلوه من شرور ومفاسد وأضرار في دنياهم.